بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت لمن بعد عنهم. أورد في حديث قريب أن أم الفضل بنت الحارث وهي مولاته بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، ورأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصام معاوية. قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. هذا الحديث فيه أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت لمن بعد عنهم. فما كان بمسافة قصر، يعني عند الجمهور فهي 4 برد، فحكمهم واحد، وما كان فوق ذلك فلا تكتفي بلدة برؤية بلدة. هذا مذهب جماعة من العلماء. يقول النووي في حديث قريب عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة للترجمة، والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الظلام. وقيل: إن اتفق المبدا لزمه، وقيل: إن اتفق الإكليل وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض. فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر قريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد. سمعتم ما في المسألة من أقوال ومذاهب، وهو أن فيها عدة مذاهب. المذهب الأول أنه ما كان يقرب من محل الرؤية على مسافة قصر فأقل تلزمه الرؤية. المذهب الثاني: إذا اتفقت المطالع لزمت الرؤية. المذهب الثالث: إذا اتفق الإكليل لزمت الرؤية. المذهب الرابع: أن المسلمين كلهم تلزمهم رؤية واحدة. وهذا القول واضح البطلان. السبب في ذلك أن الأمر الآن قد انكشف أحسن من ذي قرن، فالآن كل بلد تعرف توقيته بواسطة المذياع. عندنا مثلا تغرب الشمس، وبعدنا بساعة تغرب في مصر، وبساعتين تغرب في لندن، وبثلاث ساعات تغرب في جرينتش، وبثمان ساعات ونصف تغرب في أمريكا. كذلك مثلا تغرب الشمس في الهند وباكستان وأفغانستان قبلنا بلا شك. على كل فالذي يظهر لي أنه هو الحق، أن الرؤية تلزم من كان بعد بلد الرؤية في التوقيت بطريقة عقلية. مثلا عندما تكون الرؤية ثبتت في السعودية بشهادة، وصام الناس في السعودية، حينئذ نقول أن أهل مصر وإفريقيا تلزمهم رؤية السعودية. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم بعدنا في التوقيت، وما كان مساويا لنا أيضا تلزمهم. فمثلا الحبشة الذي نحن معه على خط الاستواء أو أريتريا، هؤلاء يكونون معنا ذلك كما بلغنا، فهؤلاء متفقون معنا في الزمن، وإذا اتفقوا معنا في التوقيت اتفقوا معنا في الرؤية. فإذا كانت مثلا تغرب عندنا السادسة والنصف وتغرب عندهم السادسة والنصف، فإذا كان قد ثبت أن الهلال رؤي عندنا فإنه يكون ثابتا عندهم. ومن بعدهم من باب أولى، شمال إفريقيا مثلا إذا كان مصر بعدنا بساحة فلا بد أن يكون تونس بعدنا بساعة ونصف، وهكذا مثلا الجزائر. أما المغرب فأظنها ما يبعد عن ساعتين، وهكذا. فإذا ثبتت الرؤيا عندنا لزم من كان معنا ومن كان بعدنا، لأنه إذا كان الأمر كذلك ورؤيا الهلال عندنا في الساعة السادسة والنصف بعد صلاة المغرب، ورآه الناس بعد صلاة المغرب، في هذه الحالة يتبين بأن القمر الشمس قد سبقته بقدر ما يكون مرئيا بعد الغروب، وإن كان هذا يتفاوت كما سيأتي بأمده لرؤيته. معنى أمده لرؤيته يعني أنه يتفاوت، فأحيانا يكون ليلة الهلال تسبق الشمس القمر بعشر دقائق، وقد يكون أنه لا يرى بسبب شعاع الشمس أو لا يراه إلا حاد النظر هكذا. فإذا سبقت الشمس الهلال بربع ساعة ربما يكون أوضح، يكون بعد الصلاة لمن يصلي بعد الغروب على طول، فيكون الهلال بعد الصلاة. الصلاة مرئيا على العهد. وهكذا لو تأخر مثلا 20 دقيقة 25 دقيقة، فالمهم أنه إذا ثبت عندنا فهو يتجزم من معنا ومن بعده، ولكن لا تجزم من قبله. فلا تجزم مثلا أهل الكويت والعراق وباكستان وأفغانستان، لأنه ربما أنه غربت الشمس عندهم قبلنا ولم تسبق القمر، لم تسبق الهلال، فالغاب معهم أو قبلها بدقيقتين أو قبلها ب5 دقائق أو هكذا. ولله في خلقه حكمة. إذا لا تلزمهم رؤيتنا، وإنما تلزم من بعدنا بالتوقيت ومن كان معنا. فمن يوادينا مثلا على خط الاستواء وتوقيته معنا متضح، عندئذ تلزمه الرؤية، ومن كان قبلنا لا تلزمه الرؤية، ومن كان بعدنا من باب أولى تلزمهم الرؤية. والمهم أن يكون الإطمئنان إلى هذه الدولة أنها تستعمل الرؤية الشرعية التي هي رؤية العين المجردة، لا تعتمد على رؤية المنظار الفلكي. نعم نعم. إذا حال بين الدولة التي بعدنا وبين رؤية الهلال غير، لزمهم إذا سمعوا إذاعة السعودية أذبت الهلال، لزمهم أن يثبتوا وأن يصبروا، لأنه بالطريقة المعقولة مثلا كيف لا يلزمهم وهم بعدنا مثلا بساعة أو بنصف ساعة أو بساعة ونصف أو بساعتين؟ فإذا كان عندما غابت الشمس عندنا وقد سبقت الهلال وكان الهلال بعدها، فمن باب أولى أن يكون عنده كذلك. هذا هو الحق فيما أرى، لأن زمننا الآن قد ظهرت فيه من الوسائل التي يتبين بها اختلاف المطالع واتفاقها وتباينها، ما هو واضح الآن لكل الناس، أصبح شيء لا يتمارى فيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الصغير عن حصين عن عبد بن مرة عن أبي الفضل قال خرجنا بعروة فلما نزلنا بقوم نملة قال فرأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن سلام، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن سلام، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتم؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو ليلة رأيتم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عمدة عن شعبة حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البصري قال أبلغنا رمضان ونحن بذات علم، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده يوما باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وسعته. هذا إذا كانت الرؤية ليلة الثلاثين أو الليلة التي بعدها، فلا عبرة بكبر الهلال وسعته. لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو بليلة رحمكم. وكذلك أيضا من حديث عمرو بن مرة: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده برؤيته، فإن أغني عليكم فأكملوا العدة. قوله أمده يظهر أن مد وأمد وإن اختلفا اللفظ فإنهما بمعنى واحد. مد من الامتداد، يقال مد البحر وجزر، وأمده الإمداد هو إعطاء الشيء يعني زيادة الشيء. إذا هذا يتبين من الآية. أحيانا يكون الهلال مثلا متأخر عن الشمس بعشر دقائق، وهذا أقصى ما يراد، يكون تاليا لها قريبا منها. في هذه الحالة لا يراه إلا قليل من الناس، وهم حديد النظر، ويكون بعناية، ويكون الجو صافي. ثم إذا كان بعد غروب الشمس بربع ساعة كان أوضح قليلا، ثم إذا كان بعد غروب الشمس بعشرين دقيقة كان أوضح، وهكذا 25 دقيقة يكون أوضح أكثر وأكثر. إذن فهذا يختلف باختلاف الأوقات وما يريده الله عز وجل بهذا. على كل إذا رؤي هلالا فسواء كان رؤيا مرتفعا أو رؤيا منخفضا، رؤيا كبيرا أو رؤيا صغيرا، ولا شك أنه إذا رؤيا مرتفعا يعني معناه أنه متأخر عن الشمس بأكثر، يعني يكون بينهما قريب من منزلة، أن المنزلة حوالي 45 دقيقة تقريبا، فحينئذ سيكون أوضح. وهذا يختلف باختلاف الحالات، مده وأمده بمعنى واحد. أمد يأتي لإعطاء الزيادة المتواصلة، هذا وينذركم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة يزودون. نعم. قال قال ابن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله الله عليه وسلم قال: شهر علم لا ينقصان في قدر خالد شهر علم رمضان وذريه. باب معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. قوله شهر عيد لا ينقصان، الخلاف في تأويل هذا الحديث حاصل، ولكن القول الصحيح في تأويل هذا الحديث أن شهر رمضان وذي الحجة أنهما لا ينقصان في الأجر وإن نقصا في العدد. فلو صمنا 29 يوما فإن الله يعطينا أجر 30 يوما، وهكذا أيضا شهر ذي الحجة لو نقص 29 فإن الله يعطي عباده أجر 30 يوما، لأنهما شهر عباد وشهر عيد. فشهر رمضان في نهايته عيد الفطر، وشهر ذي الحجة في أثنائه عيد الأضحى، وهذا هو القول الصحيح. وقيل إن المعنى أنه إن نقص رمضان لم ينقص ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة لم ينقص رمضان. بلاد، ولكن هذا القول ضعيف. أولا لأنه قد وجد أن النقص يحصل، وفي أزمنة كثيرة يكون رمضان ناقصا يعني 29 يوما، ويكون ذو الحجة ناقصا يعني 29 يوما. إذا فالقول الصحيح والقول الراجح أنهما لا ينقصان في الأجر وإن نقصا في العدد. يقول النووي أن تتابع الأشهر بالنقص قد علم بالتجربة إلى 4 أشهر، أحيانا يتتابع النقص إلى 4 أشهر، وأحيانا يكون شهرين، وأحيانا يكون 3. إذن يتبين من هذا على أن ذلك التأويل هو الأصح. تفضل. قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم غضب أحدهم إثمهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعقلوا فعلم أن ما يعني ذلك الليل والنهار. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن روح قال أخبرنا الليث حا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلادا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين في مكتوب. قال حدثني حفلة بن يحيى أخبرنا النور أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بلادا يؤذن اليه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذانكم في مكتوب. قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلادا وابنه في مكتوب الأعمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذنكم في مكتوب. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويلقى هذا. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو موسى ها وحدثنا إسحاق أخبرنا عبده ها وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين إليهما نحو حديث ابن أمية. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال يناد إليه ليرجع قائمكم ويقبض نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده وأرفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إسماعيل. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن سليمان السيدي بهذا الاسناد فيرى انه قال ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع اصابعه ثم نكسها الى الارض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحه على المسبحه ومد يديه. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني البدر هو المعتمر وليس قال حدثنا سلمان بن فاروق حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوار عن قشيري حدثني والدي انه سمع سفرة بن جندب رضي الله عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يقومن احدكم فداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطيل. قال وحدثنا نبيل قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علي حدثني عبد الله بن سوادة عن ابي عن سفره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومنكم اذان بلال ولا هذا البياض لعنوه الصبح حتى يستطيع هكذا. قال وحدثني ابو قبيل الكراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سفرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومنكم من صدوركم أذان بلال ولا بياض لكم ولا بياض لكم في المستطيل هكذا حتى يستطيع هذا. وحكاه حماد بيديه. قال يعني مفترضا قال حدثنا عبيد الله وهو يرجعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البلاء حتى يبدو البدر او قال حتى يبدر البدر. وحدثناه ابن المثنى حدثنا ابو داود اخبرنا شعبه اخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سموره بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك، وهو الفجر الثاني ويسمى الصادق والمستطيل، وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، وهو الفجر الكاذب المستطيل بالله كذنب السرحان وهو الذكر. أورد فيه حديث علي بن حاتم أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له علي يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك بعير، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قوله إن وسادتك لعريض، يعني إذا كان كما تقول وأن وسادك أو وسادتك تتسع للخيط الأبيض والخيط الأسود فوسادتك عريضة أو وسادك عريض، يعني أن هذا لا يمكن، لأن الليل والنهار لا يتسع لهما وساد أحد، بل أن الكون كله هو الذي يظهر فيه هذا. وكذلك أورد الحديث الثاني من طريق أبي حازم حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال كان الرجل يأكل خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، يعني حتى يتبين الأبيض من الأسود في ظلمة الليل أو في ظلمة الغنم. يؤخذ من هذا الحديث والذي قاله مسائل، المسألة الأولى أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم، وذلك أن الصحابة اجتهدوا فعملوا هذا لأنهم ظنوا أن المراد به تبين الخيط الأبيض الذي هو العقال الأبيض من العقال الأسود، ظنوا أن المراد أنه حتى يتبين العقال الأبيض من العقال الأسود، أي حتى يتبين اللون، فاجتهدوا في هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجعوا إليه. إذا نقول أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن هذا الاجتهاد؟ لمن هم أهله من أهل العلم، كذلك مثل لا يصلين أحد إلا في بني قريظة فاجتهد بعضهم، وصلى قبل أن يصل إلى بني قريظة، وحمل ذلك على أن المراد به الحد أو طلب المزارعة، وآخر التزم بالنصر ولم يصلي العصر إلا بعدما وصل إلى بني قريظة، وبعضهم ما وصل إلا وقت العشاء. واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وعلى هذا ولم يطلع على أحد منهم. إذن فمن اجتهد في النص واستنتج منه حكم وهو من أهل الاجتهاد، أي من أهل العلم المتضلعين فيه والذين عندهم وسائل الاجتهاد من اللغة العربية، من القواعد العربية والقواعد الاصطلاحية والقواعد الأصولية، كل ذلك يكون هذا الرجل المجتهد جامعا لهذه الأمور من نحو وصرف ومصطلح وأصول الفقه وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك واجتهد واستنبط حكما فإنه يجوز. وإذا كان هذا جاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه يجوز بعد الزمن. ثم بعد ذلك بزمن أنزل الله عز وجل من الفجر فتبين أن المراد به الفجر. أما علي بن حاتم فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا رسول الله وأنا قد جعلت تحت وسادتي عقالا أبيض وعقالا أسود وجعلت آكل وأشرب حتى تبين لي الأبيض من الأسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض. يقولون أن هذا من الكنايات التي يكنى بها عن البلادة أو ما أشبه ذلك، كما قال عبد الله بن عمر لبعض الرواة عنه: إنك لضخم. ما معنى ضخم؟ قالوا أن الضخامة تدل على كثرة الأكل والشرب.